إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شرها وشر ما بعدها. نواصل التعليق على متن الأربعين النووية، هذا المتن المبارك للإمام النووي رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم هو الدرس الثالث، نخصصه للتعليق على الحديث الثاني، حديث جبريل، وهو حديث عظيم جليل الفائدة. قال عنه أبو العباس القرطبي: فيصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. قال النووي رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، تقدم معنا في الحديث السابق التعريف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ورد خارج الصحيحين قوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. إذ هذه إذ الفجائية، والمعنى إذ فاجأنا طلوع رجل علينا. وصف هذا الرجل بأنه شديد بياض الثياب، وقد ورد في فضل لبس البياض حديث صحيح رواه أهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية أخرى من طريق سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وقد استنبط أهل العلم من هذه الفقرة من الحديث أن مجالس العلم يحسن التهيؤ لها بالحسن من الثياب. ثم قال رضي الله عنه: شديد سواد الشعر. وقد جاءت رواية صحيحة عند ابن حبان قوله: شديد سواد اللحية. ثم قال رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فإن قال قائل: كيف جزم عمر بأنه لا يعرفه منا أحد؟ فالجواب أنه استند في ذلك إلى صريح قول الحاضرين، كما جاء ذلك في رواية صحيحة عند أحمد قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذا، وما هذا بصاحب سفر. ثم قال رضي الله عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند هذا السائل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ووضع كفيه على فخذيه. اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله فخذيه، أهو عائد على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أم على فخذي جبريل عليه السلام؟ والجواب أنه جاءت رواية صحيحة عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر، وفيها حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن المراد بهذه الجلسة المبالغة في تعمية أمر هذا السائل ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب. ثم قال ورضي الله عنه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. في هذه الفقرة من الحديث إشكالان. الإشكال الأول أن السائل بدأ بالسؤال قبل السلام، وهذا مخالف للحديث الذي حسنه بعض أهل العلم بلفظ السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. والجواب أنه قد ورد تسليم السائل أي جبريل كما في رواية أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي بسند صحيح، وفيها حتى سلم في طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد. قال: أدنه. فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو. وفي هذه القطعة قطعة من الحديث استنبط أهل العلم أن الداخل على المجلس يجوز له أن يعم القوم بسلام ثم يخص رأس القوم بسلام خاص به. أما الإشكال الثاني ففي قوله يا محمد، وهذا معارض لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا يقال له يا محمد بل يقال له يا نبي الله يا رسول الله. وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة، منها أن النهي في هذه الآية نزل متأخرا عن الحديث، ومنها أن الملائكة غير مخاطبين بذلك فلا يحرم عليهم نداؤه باسمه. ووجه بعض العلماء هذا الإشكال بقولهم أن المقصود بذلك المبالغة في تعمية وإبهام حاله حتى لا يدرى من هو، وهذا عندي هو أظهر وجوه التوفيق بين هذا الحديث وبين الآية، والله تعالى أعلم. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام، الإسلام له إطلاقان عند العلماء، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام هو أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك قال بعض أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. وهذا الإسلام بإطلاقه العام هو الإسلام الذي جاء به الرسل والأنبياء قاطبة. أما الإطلاق الخاص فهو نوعان. النوع الأول هو الشرع الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي الأركان الخمس، وهذا هو المراد بهذه القطعة من الحديث. وأما الآخر، النوع الآخر، هو الأعمال الظاهرة من قول اللسان وأعمال الجوارح والأركان، وهذا فيما إذا قرن الإسلام بالإيمان، أي إذا ورد الإسلام والإيمان في سياق واحد في جملة واحدة، كان الإسلام هو قول اللسان وأعمال الجوارح والأركان، أما الإيمان فيكون هو اعتقادات القلوب، اعتقاد الجنان من قول القلب وعمله. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإسلام بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة. قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقدم معنا في مقدمة النووي وتعليقنا على هذه المقدمة التعليق على الشهادة، وقلنا أن تشهد أي أن تقر وتعترف أن لا معبود بحق إلا الله، فيلزم من هذه الشهادة أن تصرف جميع العبادات إلى الله وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن محمدا رسول الله، أي أن تشهد أن محمدا رسول الله، أي أن تقر وتعترف بأن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا سعادة في الدارين لك، فلا سعادة في الدارين لك يا عبد الله إلا باقتفاء أثره واتباع سنته وبذل الغالي والنفيس في العمل بها وتقديمها على جميع الآراء والأهواء والأقوال، فلا يقدم عليها عقل ولا ذوق ولا كشف ولا قول كائن من كان. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التعبد لله بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وإقامتها أي فعلها على وجه التمام والاستقامة في أوقاتها وهيئاتها، فيؤتى بها وافية الأركان والواجبات مع الحرص على الإتيان بالسنن القولية والفعلية، ممتثلين في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح التعبد لله بإخراج جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. والصوم في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بقصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص. قيد النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالاستطاعة، مع أن كل العبادات مشروطة بالاستطاعة. أجاب ابن الملقن في المعين على تفهم الأربعين، قال أن هذا القيد الذي قيد به النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالاستطاعة لوجود المشقة في الحج ما ليس في غيره. وقد جاءت رواية لهذا الحديث ومعها تتمة صحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، رواها ابن حبان في صحيحه بقوله: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. وكل هذه الأمور من الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتمار والاغتسال من الجنابة وغير ذلك، كل ذلك محله في الدرس الفقهي لأخينا الفاضل جهاد النايلي حفظه الله تعالى. ثم قال عمر رضي الله عنه، قال: أي السائل وهو جبريل صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من حاله، من حال السائل، لأن السؤال يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه. ثم قال، أي جبريل قال، فأخبرني عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق، وليس هو التصديق الذي يقابل التكذيب، إنما هو التصديق الإذعاني الذي هو مستلزم للانقياد وللقبول. أما في الاصطلاح فهو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، وقول باللسان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا التعريف هو محل إجماع السلف الصالح، ولا يعرف له مخالف يعتبر به. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف هذا الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته وبألوهيته. والإيمان بربوبية الله أي أن تؤمن بأن الله واحد في أفعاله لا شريك له فيها، ومن هذه الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك. أما الإيمان بألوهيته أي أن تؤمن بأن جميع أنواع العبادة يجب إفراده بها، فلا يصرف منها شيء لغيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وملائكته، عطفا على قوله أن تؤمن بالله، أي وأن تؤمن بملائكته. والملائكة جمع ملك، والملك على الصحيح أنه مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، كما جاء في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. والإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بتحقق أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم، والأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه، أما من لم نعلم اسمه فنؤمن به إيمانا مجملا. فممن علمنا من أسمائهم، أي من أسماء الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن جهنم. أما ما ورد في بعض الأخبار من أن عزرائيل هو ملك الموت فهذا من الإسرائيليات ولم يثبت في السنة، أما الثابت في السنة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت. والأمر الثالث هو الإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح. والأمر الرابع هو أن نؤمن بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم، فجبريل هو أمين الوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل نقل بعض العلماء الإجماع على أنه هو الذي ينفخ في الصور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه، أي وأن تؤمن بكتبه، وأي الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله هداية للبشرية ورحمة بهم ليصلوا إلى سعادة الدارين، الدار الدنيا ودار الآخرة. والإيمان بالكتب لا يتم إلا بتحقق أمور: الأمر الأول أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله حقا، والأمر الثاني أن نؤمن بما علمنا من أسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أما ما لم نعلم من أسمائها نؤمن بها إيمانا مجملا، والأمر الثالث أن نصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، ما جاء به القرآن أيضا نصدق بأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة كالرجم فإنه خبر ثابت في التوراة فنؤمن به، والأمر الرابع أن نعمل بأحكام ما لم ينسخ من هذه الكتب ألا وهو القرآن، وهو الكتاب المهيمن المسيطر الناسخ لجميع الكتب فلا يجوز العمل إلا به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسله، أي وأن تؤمن برسله. والرسل كما تقدم معنا جمع رسول، وهو إنسان ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن عدد الرسل 315. والإيمان بهم يتضمن أمور، الأمر الأول أن نؤمن بأن رسالتهم حق من عند الله، فلم يأتوا بشيء من عندهم كما قال الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. الأمر الثاني أن نؤمن بمن علمنا من أسمائهم، ومن لم نعلم من أسمائهم آمنا بهم إيمانا مجملا، وقد ذكر أهل العلم أن القرآن قد أورد 25 اسما من أسماء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والأمر الثالث أن نصدق ما صح من أخبارهم. والأمر الرابع أن نعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للعالمين لجميع الخلق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، أي وأن تؤمن باليوم الآخر والمراد به يوم القيامة، ولا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا بأمور، وهو أن تؤمن بالبعث، ثانيا أن تؤمن بالحساب والجزاء، ثالثا أن تؤمن بالجنة والنار. وهنا ننبه على خطأ جسيم يقع فيه بعض الناس، ألا وهو قولهم إذا مات شخص قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا كلام باطل، فالمثوى الأخير إما الجنة وإما النار. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله الشامل الكامل الذي لا يغيب عنه شيء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال أهل العلم. والأمر الثاني الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. والأمر الثالث الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع هو الإيمان بأن الله جل في علاه خلق الخلق وخلق أعمالهم وأفعالهم، وقد نظمت هذه المراتب الأربع في قولهم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وتفصيل هذا إن شاء الله تعالى في درس العقيدة لأخينا الفاضل الشيخ محمد الزمني حفظه الله تعالى. ثم قال السائل أي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإحسان. والإحسان كلمة جامعة لجميع خصال الخير، وهو بمعنى إتقان الشيء وإجادته، وهو أكمل المراتب وأعلاها. فكل محسن مؤمن ومسلم، كل محسن هو مؤمن ومسلم ولا عكس. والإحسان قسمان، قسم هو الإحسان في عبادة الخالق، وهذا هو المراد في هذا الحديث. والقسم الثاني هو الإحسان في حقوق الخلق حتى البهائم الحيوانات، وهذا ينقسم إلى نوعين: نوع واجب كبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، وقسم غير واجب مستحب كالصدقة على الفقراء وإماطة الأذى عن الطريق وما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا السؤال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه مرتبتين. المرتبة الأولى هي المرتبة العليا، أن تعبد الله كأنك تراه، أي هذه يسميها العلماء مرتبة المشاهدة، وهي ولعل هذه المرتبة هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما المرتبة الثانية وهي دون الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه يسميها العلماء بمرتبة المراقبة، كما في قوله تعالى: الذي يراك تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم قال السائل أي جبريل: فأخبرني عن الساعة، أي عن زمن قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها. وقد جاء في صحيح مسلم تكمل لهذه الرواية أو بيان أوضح لهذه الرواية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قال جبريل السائل: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر علامتين: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وهذه العلامة اختلف العلماء في تفسيرها، ولعل أظهر هذه التفسير من قال أن المقصود بهذه العلامة هو تغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم، حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. وهذا التفسير هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى، وهي قوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن ترى هؤلاء الحفاة العراة، العالة جمع عائل وهو الفقير، والمعنى أن الفقراء الذين يرعون الأغنام ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان. وهذا مشاهد في أزماننا هذه في كثير من البلدان. وهنا تنبيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان، هذا إخبار عن واقع، وهذا الإخبار عن الواقع لا يجوز لنا أن نستنبط منه حكما لا منعا ولا تجويزا للتطاول في البنيان، وإنما الحكم على هذا الفعل يكون من أدلة أخرى. ثم قال عمر رضي الله عنه، ثم انطلق أي السائل جبريل عليه السلام، فلبثت مليا أي زمنا. جاءت رواية في سنن أبي داود، رواية صحيحة، أنه قال فلبثت ثلاثا أي ثلاثة أيام، أي أن عمر لم يعلم بخبر جبريل إلا بعد ثلاثة أيام. بينما جاءت رواية أخرى لهذا الحديث من طريق صحابي آخر ألا وهو أبو هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين بأمر جبريل فورا، حيث قال أبو هريرة ثم أدبر أي جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. والجمع بين قول عمر وقول أبي هريرة هو ما ذكره النووي من أن عمر رضي الله عنه قام في الحال مباشرة، أي بعد أن أدبر الرجل وانطلق، ولم يحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد لقيه بثلاثة أيام. وهذا الجمع استحسنه الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه العبارة يكثرها الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن الأمور الشرعية. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد اختلف أهل العلم في جواز التعبير بهذه العبارة الله ورسوله أعلم، فمنهم من أجازها ومنهم من منع منها، ومن منع علل ذلك بأن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون بهذا التعبير، بل كانوا يكتفون بقولهم الله أعلم، وهذا عندي أحوط. أما الأمور الكونية فلا يجوز التعبير بعبارة الله ورسوله أعلم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مماته ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. أي من الأمور الكونية إذا قلت لشخص هل أنت مسافر غدا؟ قال الله ورسوله أعلم، لا يجوز هذا القول، إنما نقول الله أعلم. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعده وأحكامه. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. لم يكن غالب هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقاء الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لنهيه الصريح صلى الله عليه وسلم عن السؤال، كما ورد ذلك على لسان أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. هنا أيضا جاءت رواية متممة لهذا الحديث رواها ابن حبان في صحيحه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عنه أي عن جبريل والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه أمر السائل، وما عرفه وما أيقن أنه جبريل إلا بعد أن ولى. وهذا يقوي ما ذهب إليه بعض العلماء وما ذكرنا ما ذكرناه في الشرح في حمل تلك الجلسة، أن أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد بهذه الجلسة تعمية حال السائل حتى يظن به أنه من جفاة الأعراب. وأيضا حمل أو التوفيق بين قوله يا محمد والنهي الوارد في الآية، أن المراد بقوله يا محمد أي أن يعمي حاله حتى لا يدرى من هو. ونختم التعليق على هذا الحديث ببعض الفوائد. الفائدة الأولى أن الملائكة بإمكانهم أن يتشكلوا في صور الآدميين، وذلك بقدرة الله تبارك وتعالى، كما في حديثنا هذا، وقد جاء في أحاديث أخرى أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. فائدة أخرى أن من وسائل التعليم النافعة طريقة السؤال والجواب، كما هو مشاهد ومقرر في هذا الحديث. الفائدة الثالثة أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب. كيف ذلك؟ السائل هنا هو جبريل، والمجيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم التعليم لمن؟ لجبريل. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فنسب إليه التعليم. لما؟ لأنه هو المتسبب في صدور هذه الإجابات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.